خاطر سنة السبع الويات اون جينيرال خاطر الرجاء والسيمو الصغيور ناس طنجة اون جينيرال اللي راه عزازين عليا راني نبغيك واش ندير القلب يتألم والعين تسيل حبيتك تكوني لي هي ما ظنيتك تكوني غيري راني نبغيك واش ندير القلب يتألم والعين تسيل حبيتك تكوني لي ما ظنيتك تكوني غيري يا القلب يتألم والعين تسيل حبيتك تكوني ليا